عبرانيين فصل 10. التوراة ما يوصف بالصحيح كل الخير اللي يجي ورايه، هو يوصف علامته بس. وحسب التوراة واجب يقدموا دايما نفس الضحايا كل سنة، والضحايا دول أبدا ما يقدروا يطهروا الناس اللي يدوروا يعبدوا الله طهارة كاملة. وكان صحيح الضحايا دول يطهروا الناس أكيد قدمينهم يقيف، لكن ما وقف عشان كان الناس اللي عبدوا الله لقوا الطهارة الكاملة خلاص، هم ما يفكروا بتان في ذنوبهم. لكن كل سنة بالضحايا دول الناس يفكروا في ذنوبهم، دم البقر ودم الغنم أبدا ما يقدر يمحى ذنوب الناس. عشان ده وقت المسيح جاء في الدنيا هو قال الضحايا الشك شك انت ما دورتهم، وعشان ده بس انت جهزت لي جسمي البشري، وانت ما رضيت بالضحايا المحرقين وبالضحايا اللي يقدموهم للذنوب. وخلاص انا قلت يا الله ده هو انا جاهز، انا جيت عشان نسوي مراداتك حسب الكلام البخصني المكتوب في الكتاب. وفي الكلام ده هو قال اول انت ما دورت ولا رضيت بالضحايا الشكشك ولا بالضحايا المحرقين ولا بالضحايا اللي يقدموهم للذنوب. وفي الكلام ده هو حج بالضحايا الواجب يقدموهم حسب كلام التوراة. وبعد ده هو قال ده هو أنا جاهز، أنا جيت عشان نسوي مراداتك. ومثل ده هو يبطل الضحايا الأول ويثبت ضحية نفسه. وبمرادات الله دي عيسى المسيح قدم جسمه مرة واحدة بس، والضحية دي سوتنا خاصين لله. وأي راجل دين يقيف كل يوم بطولة في مكان خدمته ويقدم نفس الضحايا الأبدا ما يقدروا يمحوا الذنوب، لكن عيسى المسيح قدم ضحية واحدة بس لكل الذنوب وخلاص، وقعد جنب الله في نص الزناي. وهسه يرجع لحد الله يخط أدوانه تحت رجلينا عشان المسيح قدم ضحية واحدة بس، وبها هو كمل مرة واحد طهارة الناس اللي يبقوا خاصين لله. وللكلام ده الروح القدوس كله شاهد، عشان أول هو قال دي هي المعاهدة أن نسويها معاهم، بعدين نخط شروطي في فكرهم ونكتب كلامي في قلوبهم، ده بس كلام الله. وبعد ده هو قال وما نفكر بتان في ذنوبهم وعصيانهم. ووقت الله غفر للناس ذنوبهم بتان هم ما يقدموا ضحية للذنوب. خلاص يا إخواني أكيد بسبب دم عيسى نقدر ندخله في المكان المقدس بقلب راقد، والدرب المفتوح لنا ده جديد وحي وهو عيسى. وبقدمين جسمه هو فتح لنا الستار، وأنهنا أكيد عندنا راجل دين عظيم وهو مسؤول في بيت الله. عشان ده خلينا عبد الله بقلب مخلص وبإيمان كامل، نعرف قدر المسيح طهر قلوبنا من الشر برشين دمه، وأجسامنا كمان مثل نظفناهم بألم الصافي. خلي نشهده دايما لربنا العشمنا قاعد فوقه، وما نشككه عشان الأنطان الوعد هو دايما صادق. خلي نفكره فيك كيف نشجعه أم بيناتنا عشان نتابعه درب المحبة ونسوه الخير. خلي دايما نلمه وما نتابعه عادات الناس الوحدين الما يدوروا يلمه. تعرفوا كدر يوم جيت المسيح قرب، وعشان ده الشاجعه بزيادة، كان عرفنا كلام الحق وبعدين نقومه نتابع الذنوب، ما يفضل لنا ضحية بتان التمحى الذنوب. ما في شيء اللي يفضل لنا إلا نرجو بخوف شديد الحساب ونار هنا غضب الله التاكل كل العاصين. نعرفه كدر أي نادم الأبا ما تابع شروط توراة موسى وشهود اثنين أو ثلاثة شهدوا فوقه، النادم ده يقتلوه بلا محنة. هاي فكروا في العقاب الواجب للنادم الخلى درب المسيح، وحجر ابن الله حجرة شديدة، دم المعاهد البيه هو بقي خاص لله، هو شافه مثل شغل ساكت وعير الروح الجاب لي الرحمة. نعرفه الله بس القال التار هنائي أنا بس النشيلة، وبالتام مكتوب الله يحاسب شعبه. وفي الحساب أي نادم عاصي يخاف خوف شديد بالحين قدام الله الحي. فكروا في الوقت الفات وقت أول مرة دخلتوا في نور الله. في الوقت داك أنت جاهدتوا وصبرتوا صبر قوي في الضيقة. واحدين منكم أيروهم قدام الناس وتعبوهم، وواحدين منكم شاركوا مع الناس في التعب التعبوه، وانتوا حنوتوا للمساجين. ووقت الناس نهبوا مالكوا انتوا فرحانين عشان عرفتوا قدر عندكم مال أخير منه قاعد قدامكم، والمال ده يقعد دايما. وفي كل الكلام ده نقول لكم ما تخلوا إيمانكم القوي اللي يجيب لكم أجر كبير بالحين. هسا ده واجب تصبروا صبر قوي وتسووا مرادات الله عشان تلقوا منه البركة اللي هو وعد بها. عشان في الكتاب الله قال الوقت الفضل شيء بس عشان الجاي يجي وما يأخر بتان. والنادم الصالح يعيش بالإيمان وكان يكسكس منه أنا ما نرضى بيه. ولكن أنحنا ما من الناس اللي يكسكسوا ويمشوا للهلاك، أنحنا من ناس الإيمان ونمشوا للنجاح.